قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اللهم أمين. جزيت الجنة من أبرار. قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه، الله الذي تولى الإجابة، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هم كانوا يميلون ويشيلون إلى أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، فالله رد عليهم وبين أن هذا لسان صدق. هو نعم، المقصود باللسان هنا اللغة، المقصود باللسان هنا اللغة، وسنبينه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون عليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين. أولا نفسر معنى اللسان، وبعد ذلك نختم الكلام على هذه الصفة الجليلة وكيفية التعبد بها، وإحنا تكلمنا كيفية التعبد بها لله جل في علاه. اللسان أي بمعنى اللغة، والسياق حاكم. قال: لسان الذين يلحدون، يعني لغة الذين يلحدون عليه أعجمي، والقرآن بين أيديكم بلسان عربي، بلغة العربية، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقد يطلق اللسان على ذكر الحسن، كما فعل إبراهيم، كما دعا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك. رغم صفاقة المغرضين، نعم، رغم صفاقة المغرضين، لكن فوقهم رب العالمين. نعم، قال: إنك فيناك المستهزئين. حق ورب نازل حق. ايه ده كده كده كده الناس تتبهل بما عندك. طب اسكت انا ممكن بوريك. قال: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان، وقلنا لسان يطلق ورد به ذكر الحسن، كما قال ابراهيم: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. وقد يطلق ويكون المتبادل لذهني هو الجارحة، وهذا الأصل في الحقيقة. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن اللسان السياق حاكم هنا، اللسان إذا كان المتبادل لذهن هو الجارحة، والسياق يحكم في اللسان، وهو يقصد به اللغة، يقصد به اللغة. يعني هو بلغة العرب. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم، وهذا العلم يقول ولقد نعلم، هذا علم المحاسبة أيضا، يعني يحاسبهم عليه، لأن العلم علمان كما تعلم، وعلم الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. وعلم المحاسبة هو إخراج معلومه في عباده ليحاسبهم عليه. قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا من ضمن الافتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا، لأنه كان يعلم بعض، كان يدخل على رجل أعجمي يعلمه النبي، فقالوا: لا، الأعجمي هو الذي يعلم النبي، سبحان الله. فرد الله عليهم: يا أهل الغباء والسفه، هذا أعجمي، والقرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عربي، أما تعقلون؟ لكن لابد أن تعلم أن العداوة والغيرة وغير ذلك تعمي الأبصار، فيسقط المرء سقوطا مدويا ولا يدري، وهذا فعل الله للأغبياء من المنافقين. قال الله تعالى رب العالمين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه وجل في علاه. فلذلك قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حجة دامغة. وعندما قال لسان يعني لغة فيها دلالة أن الله تكلم بالقرآن عربيا وفيه الرد القاطع الدامغ على الأشاعرة الذين يقولون بأن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله بل هو كلام الله جل في علاه. وبهذا نختم هذه الآية في قوله أعجمي قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فيه دلالة واضحة للإمام الشافعي أصوليا على أن القرآن ليس فيه عجمة قط ليس فيه ألفاظ أعجمية وإن كان الخلاف وارد بين العلماء مع اتفاقهم بأن الأسماء الأعجمية في الكتاب لأن الأسماء لا تبدل لا تغير لكن حقا القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية وما تمسكوا به من الألفاظ أبا وغيرها فكلها وإن قلنا صارت عربية هم قالوا نتفق معكم أنها يعني أعجمية عربت والصحيح أنها العربية لعموم قول الله جل في علاه بلسان عربي مبين ختاما لهذه الصفة العظيمة الجليلة صفة الكلام لله جل في علاه. والقرآن تكلم الله به بصوت وبحرف وسمعه جبريل عليه السلام والله يتكلم بصوت وسمعه الملائكة كأنما سلسلة على صفوان أخذت السماء بأسرها رعدة رجفة حتى إذا فزع كشف حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. فهذه صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة ردا على أهل البدعة والضلالة كما بينا قبل ذلك في قولهم ورددنا عليهم. وختاما القرآن كلام الله وهذا رد صريح على الأشاعرة الذين يقولون ليس بكلام الله هو عبارة عن كلام الله. وحقيقة ذلك أن المعتزلة أفضل منهم في القول لأنهم قد وصفوا الله بالكمال حين الخلق قالوا مخلوق يعني وصفوه بالخلق فهذا صفة كمال لكن الكلام قالوا مخلوق وهذه بدعتهم الضالة الكفرية. الأشاعرة تحايلوا قالوا عبارة يبقى وصف الله بالنقص أنه لا يستطيع أن يعبر استغفر الله وكان جبريل هو الذي عبر بهذا الكلام كيف يعني جبريل هو الذي يقول أغفر لكم جبريل هو الذي أمرنا بالقتال أو بالصلاة أو بالزكاة استغفر الله فالقرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على هذه الصفة العظيمة ثم انتقل المصنف أيضا يفند لنا ويبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في ربهم فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذه على هذه الصفة العظيمة صفة النظر رؤية الله جل في علاه. ورؤية الله تحتها مسائل كثيرة رؤية الله جل في علاه في الآخرة محققة والدلاء ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سنبين. رؤية الله المسألة الثانية رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها غير محققة الثالثة رؤية الله محققة مناما بعين القلب لا بالعين البصيرة. يبقى ثلاث مسائل شريفة وهذه المسائل من أعظم المسائل في الاعتقاد هذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم لكن أقف على شرف هذه المسألة وأسأل الله أن يشرفنا جميعا بها وأن يجعلنا جميعا ممن ينظر إلى وجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. دل على رؤية الله الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس. الله الله الله اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم أمين يا رب العالمين. بالكتاب كثير، قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التعدي بإلى لا تكون إلا العين البصرة، وأرجو التفصيل للدرس القادم إن شاء الله، لكن سأسرد بعض الأدلة حتى أفصل وجه الدلالة إن شاء الله في الدرس القادم. قال الله تعالى: لو ما شاءون فيها ولدينا مزيد. جاء النبي الأمين مبينا لكتاب رب العالمين فقال بلسان عربي مبين: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا يا رب، اجعلنا مع النبي في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. ممن يرى وجه ربه غدوا وعشيا. اللهم أمين يا رب العالمين. وقال الله عن المؤمنين وفلاح المؤمنين الصادقين المتقين: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. وهنا نفي المعمول يؤذن بالعموم. على الأرائك ينظرون إلى إيش؟ إلى حور العين؟ نعم، إلى إلى إلى أنهار العسل المصفى، العسل المصفى والماء غير آسٍ، وأنهار الخمر واللبن، نعم، إلى الجنات، نعم، إلى وجه الله الكريم، نعم، ينظرون إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم ما ينظرون إليه. والسنة كثير، سأذكر حديثا واحدا ويأتي التفصيل إن شاء الله بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى الأشعري: جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة لكل امرئ. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من ذهب من فضة، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما. قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه الرحمن. سبحان الله، سبحان الله. والإجماع، أجماعة الأمة على أن رؤية الله في الجنة محققة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. والقياس في ذلك، كيف القياس؟ القياس على مسألة الدنيا، القياس العكس، قياس العكس. وهذا قاله الشافعي. قال الله عن الكافرين: نعوذ بالله من الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. خلاص اسمك، طيب خلاص الآن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: حجبهم هنا في الغضب فيروهم في الرضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نقف هنا عند هذا. نهاية الجمع عشان الوقت هيخرج. نهاية الجمع. جمع تأخير. تأخير. طلع خرج. هيخرج. طيب خلاص. أنا انتهي الآن. حتى لو أنا نقف. طيب نقف عند هذه المسألة، والحمد لله أن شرفنا الله بالانتهاء من مسألة الكلام ختاما بها. الفائدة المستنبطة فقط من هذه الآية. نعم. لا خلاص. الفرق بين علم المحاسبة والعلم المطلق، علم الشمول. فالعلم علمان: علم يحاسب الله به العباد، نعم، وعلم الله صفة الذات بأنه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون. وقد تكون الآية على علم الذات، المعنى: إنا نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. نعم. الحق أبلج. من عند الأنوار اللي هناك. والباطل لجلج. الحق أبلج والباطل لجلج. طيب هنا إما بعد المدخل ماشي. لأنه أقام عليهم الحجة قال إنما يعلمه قال لسان الذين يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الفائدة الثالثة لا عجمة في القرآن. لا عجمة في القرآن. طيب إخواتي الكرام نقف عند هذا. لو في أسئلة أنا خادم لكم وإلا نقف عند هنا. سامحونا حتى نصلي وبعدها إن شاء الله ندخل في رحلة الكلام على مسألة السنن ثم التفسير. ممتاز زيت الجنة. لو في أسئلة تفضلوا. حفظكم ربي وحفظ علينا هذا الخير محيينا أبدا ونسأل الله أن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. اللهم أمين. اللهم اهدنا واهدي إخواننا جميعا. أحسن الله عليكم. نعم هذه الفوائد ممتازين جزيتم الجنة جميعا.